فكروا من عتابي بعد نصف الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مهلبس في الحجاب قالت الشعر عودي حرة كما السحاب ولكن كيف أنزعه كيف لي أن أزيل فالحجاب الأصيل صار مني كبعض صرت فيه جليلا لن أمي كيف أنزعه